بسم الله الرحمن الرحيم. الإسلام أمر بأن تكون النساء على حدة، لا تختلط بالرجال في العبادة، في الصلاة تكون النساء خلف الرجال. قال عليه الصلاة والسلام: خير صف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صف النساء آخرها وشر أولها، وشر صف النساء أولها لأنه قريب من الرجال. وهذا إذا لم يكن هناك حاجز ولا جدار. لماذا؟ لو كان الاختلاط جائز ما يترك الإسلام النساء تكون مع الرجال. وإذا نابع الإمام شيء في صلاته فإنه يشرع للرجال التسبيح سبحان الله سبحان الله، والمرأة تصفق لا تتكلم، تضرب ببطن كفها اليمنى على ظهر اليسرى للتنبيه. لماذا لا تتكلم؟ لأن خشيت أن يفتهم من صوتها. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة. والإسلام أراد من المرأة بهذه الأحكام أن تكون مصونة وأن تكون لؤلؤة وأن تكون جوهرة، كرمها الإسلام وعززها. كانت المرأة في القديم، كانت المرأة عند أهل الجاهلية من سقط المتاع، وكانوا لا يورثونها بل يرثونها ويئدونها وهي صغيرة، يقتلونها وهي حية في الجاهلية، وإذا كبرت ورثوها. إذا مات زوجها وضع أحدهم ثوبه عليها طلع، ثم يكون هو المصرف فيها. وكانت شريعة الرومان تكم فم المرأة وتمنعها من الكلام، وكانت بعض المجتمعات تلحقها بضوار السباع، وكانت بعض المجتمعات اختلفوا في المرأة هل هي شيطانها أو إنسانها. ثم جاء الإسلام فعززها وكرمها وجعلها أما وبنتا وزوجة وعمة وخالة، وجعلها من الحقوق، وجعل الجنة تحت أقدام الأمهات، والله أمر ببر الوالدين، وورثها، جعلها الميراث، وجعلها تتصرف في مالها، وجعل لها من الأجر مثل مال الرجل، ولكنه خصها بأحكام تناسب فطرتها. ماذا يريد أدعياء السفور ودعاة الاختلاط؟ ماذا يريدون المرأة؟ والإسلام عززها وكرمها وأعطاها حقوقها ورفع إنسانيتها بعد أن كانت مهضومة في الجاهلية، بعد أن كانت من سقط المتاع، بعد أن كانت تقتل وهي صغيرة ولا ترث وهي كبيرة. ماذا يريد أدعياء السفور ودعاة الاختلاط ودعاة التغريب؟ يريدون أن تكون المرأة ألعوبة في أيدي الرجال. هؤلاء كثير منهم في قلبه مرض، بعضهم جاهل لا يدري، وكثير منهم في قلبه مرض، في قلبه نفاق، يريد الفساد، يريد أن يفسد المجتمع، يريد أن تكون المرأة العوبة. إذا اختلطت المرأة بالرجال فقل على دنيا العفاف السلام، إذا اختلطت وضاحكت ومازحت وتكلمت ماذا بقي؟ هكذا يريد أدعياء السفور، يريدون الفساد في الأرض. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قال الله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.